بين العبادات بعضها ايه البعض، يعني مثلا الحج تصلح فيه النيابة ولا تصلح النيابة في الصلاة والصوم حتى مع العجز، يعني النيابة لا تصح في الحج الا بالايه بالعجز، ولكن لمن عجز عن الصيام ينيب غيره، ينيب غيره يصوم عنه لا يصلح، ينيب غيره يصلي عنه لا يجوز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، طالما ثبت الفوارق بين العبادات بعضها البعض يبقى اذا موضوعاتها ايه مختلفة، وشرط القياس الا يباين موضوع الفرع موضوع الايه الاصل، يبقى لازم يكون موضوعهم واحد، لابد ان يكون موضوعهما واحدا، وذلك كقياس البيع على النكاح، وذلك كقياس البيع على النكاح، فانه لا يصح لاختلاف موضوعهما، وان كان ده اسمه عقد وده اسمه ايه عقد، بنقول عقد بيع وبنقول عقد نكاح، لكن ده مجال وده مجال اخر، او ده موضوع وده موضوع اخر، فانه لا يصح لاختلاف موضوعهما، فان البيع مبني على المكايسة والمشاحة، يعني البائع يريد ان يبيع باعلى ثمن والمشتري يريد ان يشتري بابخس الاثمان، اذا هيحصل نوع من الايه الشد والجذب، هذا يقول بكذا والاخر يقول لا بكذا، اذا الباب مفتوح لشغل الوقت حتى يخرج وقت الايه حتى يخرج وقت الجمعة، اما مسألة العقد زودني زودتك خلاص، اذا المسألة ليس فيها مجرد يعني فتح باب لشغل الوقت ونحو ذلك. قال والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، ده طبعا كان في الاصل، لكن الان يمكن المماكسة في البيع او المكايسة والمشاحة في العقود، عقود النكاح اصبحت اصعب من النكاح ونحوه، لكن حنتكلم بالنسبة للاصل. على كل شرط الحاق الفرع بالاصل ان يكون موضوعهما واحدا او من باب واحد. حكم الاصل، يبقى احنا عندنا اصل عندنا فرع، لابد ان حكم الاصل يكون معلوم بظاهر النص او باجماع او نحو ذلك. قال وهو الحكم الشرعي المنصوص عليه، يعني انا اول ما سألت قلت الخمر حكمها ايه، قلتم حرام، يبقى ده ايه ده الخمر اصل، والحرمة الايه الحكم، الخمر اصل والحكم انها محرمة، وهو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع، وهو في المثال المذكور آنفا حرمة البيع بعد نداء الجمعة، حرمة البيع بعد نداء الجمعة، ولا تصح تعديته الى الفرع الا بشروط، لكي ننقل حكم الاصل الى الفرع لابد ان يكون لهذا الحكم شروط، منها ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص، ان يكون حكما شرعيا، حلال حرام واجب مستحب مكروه صحيح باطل رخصة عزيمة الى غير ذلك من الاحكام التي بيناها، سواء كانت احكام شرعية تكليفية او كانت احكام شرعية وضعية، فيخرج بذلك نوعان، ما ثبت حكمه بطريق البراءة الاصلية، لو تذكرون عندما تحدثنا عن الاباحة قلنا الاباحة عندنا لها طريقان او تعرف بطريقين، البراءة الاصلية وهو عدم ورود النص بشأن هذا الشيء، فالاصل انها تحمل على الايه على الحل حتى يرد ما يدل على المنع، واباحة شرعية وهي التي نص الشرع على اباحتها كقوله واحل الله البيع، يبقى نقول البيع ايه حلال،